شيخ انت قحبة انت منيوك انت اصلع دجال قحبة ونقال سامع لا يا قحبة يا اخي يا صربي يا عرس يا قصيم يا بريداو يا مخنة يا فيز يا قصة زبة جمل يا زبة الناقة يا الناقة يا كل حاجة يا قحب حاجة في الحياة كلها يا قريبا. السلام عليكم.